بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى موضوع درسنا، ونبدأ من حيث انتهينا إليه، ألا وهو كتاب الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام بن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، قال: كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، الرضاع أيها الإخوة في اللغة هو ما معناه في اللغة؟ أصل الرضاع إنما هي المصة، فالمراد بالرضاع هنا هو إيصال اللبن إلى الطفل، يعني من أي طريق كان، سواء كان عن طريق الثدي أن يلتقم ثدي أمه، وربما كان ذلك عن طريق أنبوبة، أو صب اللبن أيضا في حلقه، أو عن طريق الأنف. هذا كله في الحقيقة يسمى داخل في معنى الرضاع على تفصيل سيأتي. إذن الرضاع إنما هو إيصال اللبن إلى الطفل بأي طريق كان، سواء الرضع من ثدي الأم وهذا هو الأصل، أو أنبوب يوضع له يرضع منه، أو أيضا يدخل عن طريق الفم أو الأنف بأي طريق كان، المراد أن يصل إلى جوفه فيتغذى منه. هذا هو الرضاع في الاصطلاح الشرعي، أي هذا هو معنى الرضاع عند الفقهاء. لكن الرضاع نحن نظرنا إلى يعني الأصل في التحريم به ما هو، يعني هل الرضاع يؤثر ويحرم كما يحرم النسب؟ نعم، هو يلتقي مع النسب في أمور ويختلف عن النسب في أمور، لأنه أقل من النسب، لأن العلاقة بالنسب إنما هي علاقة قرابة، وهذه إنما هي علاقة رضاع، فاتفق معه في أمور واختلف معه في أمور أخرى. لكننا نجد أن الأصل في التحريم بالرضاع إنما هو الكتاب، أي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء على ذلك. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هنا كما ترون الآية فيها إشارة إلى أن من ضمن المحرمات التي ساقها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ذكر سبعا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع محرمات بالنسب، ثم عطف الله سبحانه وتعالى عليهن بقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ونجد هنا أن الآية لم تستقصي بالنسبة للمحرمات كما ذكر السبع بالنسبة للنسب، وذكرت الأخت مع أن البنت مقدمة عليها، مع أن البنت مقدمة عليها، قال العلماء هي ثابتة بالتنبيه، لأنه إذا دلت الآية على أن الأخت محرمة بالرضاع فمن باب أولى أن يكون ذلك بالنسبة للبنت لأنها أولى منها. إذن البقية أين جاءت؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل الآخر الذي هو من السنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذن ما يحرم بالولادة أي بالنسب أي بالقرابة كذلك أيضا تحرمه الرضاعة. ولا خلاف بين العلماء بالنسبة للأصول وكذلك بالنسبة للفروع وللحواشي، لكن الخلاف إنما هو بالنسبة للمصاهرة، هل الرضاع يحرم أو لا؟ جماهير العلماء على أن أيضا التحريم بالرضاع ثابت. إذن دليل تحريم أو التحريم في الرضاع الكتاب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. السنة أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الولادة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. جاء مطلقا وجاء أيضا في حديث آخر في قصة عائشة كما سيأتي. أما الإجماع فأجمع العلماء على أن الرضاعة يحصل به التحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا ثاب للمرأة لبن على ولد ما معنى ثاب؟ بمعنى أنه در ثديها، يعني وجد اللبن. وأصل ثاب بمعنى رجع، ثوابا من عند الله أي جزاء، يعني أن هذا الثدي بعد أن وطئت المرأة وحملت ثم ولدت يدر ثديها. ولا شك أيها الإخوة بأن الرضاع حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، فيه حكم عظيمة، لأن هذا الجنين الذي في بطن أمه من أين يتغذى؟ هو يتغذى من الدم الذي هو مرتبط بالسر، ثم بعد أن يخرج إلى هذه الحياة الدنيا يخرج إلى ضوية، هو ليس لديه القدرة أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يتناول شيئا، جعل الله سبحانه وتعالى حول ذلك الدم إلى لبن صاف وهو لبن الأم، ومن الممكن أن يتغذى بغيره، ولكن بإجماع الأطباء أن خير ما يتغذى به الطفل هو لبن الأم، لأنه أولا يشتمل على جميع المواد المطلوبة، الأمر الآخر أن فيه الحنان. ولذلك حتى ذكر العلماء بأن الله سبحانه وتعالى جعل الثديين في صدر المرأة، وذلك قريب من القلب، والقلب هو موضع الحنان وموضع الشفقة وموضع الرحمة، ولذلك جاء ذلك في ذلك الموضع. إذن لا شك بأن المرأة إذا ثاب لبنها ثم أرضعت طفلا ليس ولدها الذي من زوجها، وكان ذلك النكاح صحيحا، يعني ليس نكاح سفاح، ولا يكون أيضا منفيا الولد الذي ولدته منفيا باللعان، حينئذ لا شك بأنه يثبت الرضاع. قال: إذا ثاب للمرأة لبن على ولد، يعني ولدت ولدا فصار بها لبن، فأرضعت به طفلا دون الحولين، فأرضعت به طفلا ليس ولدها، هذا ولدها، لأنه هذا ولدها لا شك، وهو ينتسب أيضا إلى به، هذا لا إشكال فيه، لكن جاء طفل آخر، طفل ماتت أمه أو لا يوجد في أمه لبن أو لبن أمه قليل، فأرضعته هذه المرأة التي فيها لبن، ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ فأرضعت به طفلا دون الحولين. طفلا يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى، الطفل والطفلة، يعني سواء أرضعت به ذكرا أو أرضعت به أنثى فإن الحرمة تثبت في ذلك. فأرضعت به طفلا دون الحولين خمس رضعات. انظروا، قال دون الحولين، هذا يشير المؤلف إلى الرأي الراجح، رأي أكثر العلماء، لأن بعض العلماء يرى أنه تثبت الحرمة فيما قبل الفطام حتى ولو تجاوز حولين، والمسألة فيها خلاف سيذكره المؤلف بعد قليل، نأتي إليه إن شاء الله. تعيد العبارة: فأرضعت به طفلا دون الحولين. دون الحولين قصد من الحولين فما دون، يعني سنتين فأقل، وليس قصد أنه يكون دون السنتين، لأن الآية نصت الله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا حجة الذين يقولون بأنه لا يتجاوز بماذا؟ بالرضاع الذي تحصل به الحرمة، لا يتجاوز به سنتين، لأن الله قيد ذلك بالتمام، وسنعود إلى ذلك إن شاء الله. خمس رضعات متفرقات أيضا سيأتي الخلاف في هذه المسألة، هي خمس أو ثلاث أو دون. نعم. قال: صارت أمه، صارت هذه المرأة أمه، وصارت أيضا أمهاتها أمهات له، وكذلك أيضا صار زوج هذه المرأة الفحل الذي ولد له الولد يكون أبا له، وهكذا آباؤه آباء له وأجداد. صارت أمه وهو ولدها في تحريم النكاح. انظروا، وهو ولدها، حدد المؤلف رحمه الله تعالى الأمور التي تثبت ماذا؟ بالمحرمية بالنسبة للرضاع، وهو ولدها في النكاح، بمعنى ليس لا يجوز التناكح بينهما، لأنه لا يجوز لشخص أن يتزوج أخته من الرضاع، ولا عمته، ولا كذلك خالته، ولا كذلك أيضا بنته، إلى غير ذلك. نعم. قال: وهو ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر، يعني له أن ينظر إليها لأنه محرم، إذن يحرم التناكح بين هذا الذي أرضع وبين من أرضعته أو أقاربها، إلا كما سيأتي بعد ذلك بالنسبة للحواشي والوصول، فهذه مسألة أخرى، لكن هو بالنسبة له شخصيا يحرم لأنه رضع من هذه المرأة. إذن هناك أمور تثبت بالنسبة للرضاع لا يجوز التناكح، وهذا أيضا ثابت كما هو معلوم في النسب، وكذلك أيضا النظر له أن ينظر إليها لأنها أمه، وله أن ينظر إلى أخته من الرضاع لأنها أخته، وله كذلك أن يسافر بها، وله أن يخلو بها. هذه الأمور الأربعة لا خلاف بين العلماء فيها. قال: وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، أي يكون محرما لها، يعني ابنها من الرضاع أو أخوها من الرضاع له أن يسافر بها يعني بعيدا، وله أن يخلو بها، وله أن يجلس معها، هذا كله جائز، وهذا من مزايا هذه الشريعة الإسلامية وسموها وشمولها. لكن هناك أمور أخرى يحصل الخلاف فيها بين العلاقة بالنسبة للرضاع وبالنسبة للنسب. فمثلا هذا الابن من الرضاع لا يرث، إذن الرضاع لا يوجب ميراثا، والعلاقة والقرابة بالنسب فيها توارث كما عرفتم. كذلك أيضا العتق، نحن مر بنا بأن من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني لو قدر أن ابنا حر اشترى أباه مملوك فإنه مجرد أن يشتري أو يشتري أمه أو أخاه يعتق عليه، لكن لو اشترى أمه من الرضاع لا يعتق عليه. إذن هناك أمور لم يعرض لها المؤلف وهي مهمة، هو أنه لا يرث، أي الابن من النسب والأخ من النسب أو من الرضاع، أقصد الأخ والقريب من الرضاع لا يرث، ولا كذلك أيضا من الأشياء لا تجب النفقة عليه، النفقة عليه لا تجب، لكن الابن من الصلب أو كذلك الأب بالنسبة للابن تجب نفقتهم كما هو مفصل ومعروف، وسيأتي بعد هذا الباب إن شاء الله. إذن تختلف القرابة بالنسب عن القرابة بالرضاع، بأن القرابة نسبا تختص بماذا؟ بالميراث، بوجوب النفقة، بالعتق، رد الشهادة. أما بالنسبة للقرابة للابن من الرضاع فلا ترد شهادته لو شهد على أبيه من الرضاع أو على أمه. إذن هذه من الأمور التي يحصل فيها الخلاف. قال: وصارت أمهاتها جداته وآباؤها أجداده، وأولادها إخوته وأخواته، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته. يعني أن الرضاع ينشر الحرمة كالحال بالنسبة للنسب، إلا فيما ذكرنا أمور يختص بها، لا توارث، لا وجوب نفقة للابن من الرضاع، لا يعتق، لو اشترى أباه أو أمه من الرضاع لا يعتقان عليه إلزاما. كذلك أيضا شهادته لا ترد، لأن شهادة الولد لوالده أو العكس لا تقبل، مطعون فيها هنا تقبل، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات بالنسب سبعا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع. ثم عطف عليها ماذا؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والبقية دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله عز وجل بنص الكتاب العزيز، يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. أما البنت فقال العلماء عند تفسير الآية: لم يرد ذكرها في الآية، ولكن جاءت الإشارة إليها تنبيها لأهمية، لأنها أولى من الأخت في التحريم، فإذا كانت الأخت تحرم فمن باب أولى أن تحرم البنت. قال: وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. شوف، هذا يصلح أن يكون قاعدة فقهية: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، هذا نص حديث صحيح متفق عليه، يصلح قاعدة فقهية وتدرج تحته كثير من المسائل. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، تدخل في ذلك أمورا كثيرة، منها كما ذكرنا تحريم النكاح وغير ذلك من الأمور التي تندرج تحت هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابنة حمزة رضي الله عن الجميع: لا تحل لي. حمزة من هو؟ هو أسد الله، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أصابه بنبل كما تعلمون وحشي، وهو الذي قال: قتلت بهذا محبة لأتقى عباد الله، يقصد به من غير رسول الله، وقتلت به أشرع وأخبث عباد الله، لأنه قتل به مسيلمة الكذاب، يعني واطمأنت نفسه، لأنه لما أطلق وحشي نبله على حمزة كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب منه ألا يريه نفسه، فلما كانت حرب اليمامة التي ادعى فيها مسيلمة النبوة كان أصابه ماذا؟ وحشي. بماذا؟ بما أصاب به حمزة، فقتل في ذلك الموقع في تلك المعركة التي كانت سميت بعد ذلك حديقة الموت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن حمزة هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخو أبيه عبد الله، لأنه ابن عبد المطلب، وهو كذلك أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. نعم، لأنه يعني سئل رسول الله، يعني كأنه تزوج من بعيد ولم يتزوج من أعمامه، فقال عليه الصلاة والسلام، سأل ماذا يقصدون، وبعضهم يقول الذي قال له ذلك هو علي بن أبي طالب، فجاء هذا الحديث الذي أوردته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انظروا لا تحل لي، إذا لا تحل له لماذا؟ هناك سبب، وإلا ابنة العم تحل له، لأن الله لما ذكر المحرمات لم يذكر من بينهن ابنة العم ولا ابنة الخال، فهي مباحة للإنسان له أن يتزوج منه. لكن هناك سبب آخر مانع من ماذا؟ الزواج، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع هو وحمزة من امرأة واحدة، فصار إلى جانب كونه عمه، كونه عمه هو أيضا أخوه من الرضاع، فبنفس الوقت يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع، ولا يجوز أن تتزوج المرأة بعمها ولا بأخيها من الرضاع. قال وهي ابنة أخي من الرضاعة، متفق عليهما. حديث متفق، إذن الحديث واضح. إذا عرضوا على رسول الله أن يتزوج، وعرضوا عليه ماذا؟ ابنة حمزة، فبين السبب المانع من ذلك، وهو سبب شرعي أنها ابنة أخيه من الرضاع، والرضاعة تحرم، ولذلك قال لا تحل لي. انظروا إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبديع كلامه، لا تحل لي، إنما تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، ثم بين أنها ابنة أخيه من الرضاع. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل. انظر المؤلف الآن سيتكلم عن قضية مهمة جدا، الآن سيقسم الولد الذي ثاب اللبن بسببه يعني بولادته، ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ولدا ثابت النسب يعني يكون بين أبوين ولم ينفه الأب في لعان ولم يكن من زنا، فهذا له حكم. الصورة الأخرى أو القسم الآخر أن يكون هذا الولد الذي ولد من زنا أو من امرأة ادعى عليها زوجها بأنها زانية ولم يأتي بالشهود فلاعنها ونفى الولد أيضا من النسب إليه، فهل الحكم يختلف بين أن يكون المولود الذي ثاب اللبن له بين أبوين يعني ينتسب إلى رجل نسبة صحيحة، وبين أن يكون ماذا؟ رضع من لبن من زنا أو من نفي يعني باللعان، هل الحكم يختلف؟ بعض العلماء لا يفرقون، وبعض العلماء منهم الحنابلة يفرقون، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قسم ذلك إلى قسمين. قال وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب، وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل، يعني ولد على فراش رجل، يعني كان بين أبوين والاتصال بينهما هو مباح، رجل تزوج امرأة بالشروط المعروفة مرت بنا أركان النكاح، وشروطه أن يكون ماذا؟ وجود علي، وجود ولي، ووجود الشهود، وألا يكون أحدهم أكره على الزواج إلى غير ذلك من أمور مرت، تمت الشروط. هذا الولد ولد على فراش أبيه وأمه، إذن هذا ولد ثابت نسبه، فإذا جاء الطفل ورضع منه الآخر جاءت بالفرضع، هذا يثبت ماذا؟ تثبت البنوة من حيث الرضاع بلا خلاف بين العلماء. صار الطفل ولدا له وأولاده أولاد يعني ولده، يعني صار الطفل ولدا لماذا؟ لصاحب الفراش، أي صاحب اللبن الذي هو الفحل الذي يعبر عنه الفقهاء بالفحل. وصار الطفل ولدا له وأولاده أولاد ولده، وأولاده أولاد ولده، يعني أولاد هذا الطفل أولاد ولد صاحب اللبن. وصار الرجل أبا له وآباؤه أجداد، وآباء الرجل صاحب اللبن أيضا أجداد لهذا الذي رضع، وأمهاته جداته، وأمهات الرجل صاحب اللبن الزوج جدات لهذا الرضيع الذي رضع، وأولاده إخوته، وأولاد هذا الرجل يكونون إخوة لهذا من الرضاع، قال وتنتشر بينهم الحرمة. نعم. وإخوانه وأخواته أعمامه وعماته. وإخوانه وأخواته أعمامه وعماته. لكن هنا الحرمة تختلف، هي تنتشر بالنسبة للآخرين الذين ما رضعوا. ماذا؟ الحرمة تكون في الفروع لا في الأصول ولا في الحواشي. فمثلا أبو هذا الولد له أن يتزوج المرأة التي أرضعته، وهي أيضا وأخوه أيضا من النسب له أن يتزوج أخت هذا الذي رضع من الرضاع. إذن الرضاع لا علاقة له بالأصول ولا بالحواشي الإخوة والعمام وغير ذلك، إنما علاقته الحرمة تنتشر وتمتد في الفروع في أولاده وأولاد أولاده إلى آخره. قال: وصار الرجل أبا له وآباؤه أجداده وأمهاته جداته وأولاده إخوته وإخوانه وأخواته أعمامه وعماته. وأولاده إخوته وأخواته، تم الكلام. وأولاده إخوته وإخوانه وأخواته أعمامه وعماته. يعني إخوان الأب يكونون أعماما له، أخو أبيك يكون عمك، وابن أبيك يكون أخوك، وقد يكون أخا شقيقا، وربما يكون أخا من الأب. أما الأخ من الأم فلا علاقة للأب فيه، وإنما يكون ماذا؟ من رجل آخر أخا للأم. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها جاءها رجل اسمه أفلح، وأفلح هذا أخو أبي القعيس. أبو القعيس هذا إنما هو امرأة أرضعت عائشة، فيكون أبا القعيس هذا أبا لعائشة من الرضاع، وأخوه أفلح أخو أبي القعيس يكون عما لها من الرضاع. فجاء ليستأذن ليزور عائشة فأبت، وهي يعني تكلمت بالفطرة وبالبدهية، قالت: هذا لم يرضعني، ما رضعني أبو القعيس، وإنما رضعتني امرأته، إذن هي أمي من الرضاع. هذا هو فهمها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضت عليه الأمر، فقال: إذن له فإنه عمك من الرضاعة. وقال: تربت ماذا يداك. نعم. فقلت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أخيه. فقال: أذني له فإنه عمك، تربت يمينك. هذه كلمة تربت يمينك، هذه من الكلمات قالوا التي تذكرها العرب ولا تريد معناها، لأن معنى تربت يمينك لصقت بالتراب، والرسول لا يريد ذلك، ولكنه ينكر عليها غرابة سؤالها. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر ولو كان يراه بسيطا أنه يجب عليه أن يسأل. فكنا النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور خاصة مثل الحيض والنفاس وغيرها، أن الله لا يستحي من الحق. والخطأ الكبير أيها الإخوة أن الإنسان قد تعرض له أمور فيمنعه الخجل من أن يسأل، وهذا ما يقع فيه بعض الإخوة الحجاج. تجد يمر به موقف وهو رجل عامي أو في أول طلب العلم، فيشكل عليه الأمر فلا يذهب ويبحث، مع أن الدعاء والمفتون منتشرون في كل مكان، فيسأل فتجد أنه يقع في أمر. هذا الذي يقع فيه المصيبة لو كان ركنا سيفسد حجه إن لم يأتي به، وخاصة إذا كان الوقوف بعرفة، فإذا فات انتهى، لا الحج مضى. لكن لو كان طواف الإفاضة مثلا فهذا يتداركه الإنسان، أو كان كذلك السعي، أيضا لو كان نية الإحرام من الميقات الدخول في النسك أيضا هذا فاته. إذن هذه من الأمور. هناك قد تكون أمور واجبة، المبيت من منى أو كذلك بالمزدلفة، رمي الجمرات، غيرها. هذه أمور يعني واجبة، قد يترك الإنسان بعضا فتجبر بدم، أو أنه يرتكب محظورا مثلا، فهذا المحظور إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يعتق رقبة، هو بالخيار. إذن هذه الأشياء المترتبة، يعني أنا أريد أن أقول يعني كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سفر، انظر إلى قضية ماذا التساهل أو أن يفتي الإنسان بغير علم، فأصيب، هذا حديث جابر يذكر ذلك جابر عبد الله، فأصيب رجل فيعني أصابه حجر، فسأل أصحابه أجنب تلك الليلة لعلهم يجدون له عذرا، فقالوا لا نجد لك عذرا من الاغتسال، يعني أراد أن يتيمم، فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا. إذن يجب على الإنسان إذا أشكل عليه أمر يسأل، بل الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكم من أمور قد يتساهلها الإنسان أو يراها بسيطة أو يرى في عقله وفكره وفي رأيه أن الصواب فيها كذا فيعمل به. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدئن بالراي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أيهما الذي يمشي على الأرض؟ أليس أسفل الخف الذي تعطاه؟ مع ذلك أنت تمسح أعلى الخف. إذن ليس الدين بالرأي، إذن دين الله توقيفي لا مجال للرأي فيه، فالعبادات توقيفية ليس للإنسان أن يجتهد فيها وإنما يعمل وفق النص. نعم. قال متفق عليه: ولأن اللبن حدث للولد والولد ولدهما فكان المرضع بلبنه ولدهما. ما في شك، يعني اللبن حصل بسبب ولد، وهذا الولد ولدهما، يعني اللي ولد على فراشهما، وهذا الذي رضع أيضا رضع من ذلك من لبن الولد، فصار أيضا ولدا لهم، ولكن ذاك ولد من النسب وهذا ولد من الرضاع. وكم أيضا وجد أيها الإخوة من الأبناء من الرضاع ومن الإخوة من الرضاع من وجدت عندهم عاطفة ورحمة، ربما فاقوا الإخوة الأشقة أو الأبناء الذين من النسب، لا وجد، يعني حتى في هذا الزمن تجد من الأبناء الذين من الرضاع من وصلوا آباءهم وأمهاتهم وبروا بهم، فهذلك فضل الله. قد يكون هذا الإنسان ابنا صالحا مقدرا يرى أن هذه المرأة أنقذته ماذا من شدة حاجة من مجاعة، وأنها كانت سببا في حياته، فتجد أنه حفظ ذلك. وهذه أمور قد تحصل حتى من البعيد، رب أخ لك، ولذلك العرب تقول رب أخ لك لم تلده أمك، قد يأتيك إنسان لا تعرفه ولا علاقة له به إلا علاقة عادية، ويخدمك ويقدم لك من أعمال البر والخير والصلاح ما لا يقدمه ابنك ولا أخوك، هذا يحصل في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قدم لأحد أمر إلا وكفأناه إلا أبا بكر، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا سمع ذلك بكى، كيف ذلك يا رسول الله؟ أنتم تعلمون هو الذي وقف مع رسول الله، هو الذي ضحى بكل شيء وثاني اثنين في الغار، هو الذي أنفق ماله في إلى غير ذلك من الأمور والحسنات العظيمة، ومع ذلك يرى رسول الله أنه مهما قدم لأبي بكر لا يوفى حقه. قال رحمه الله: فإن لم يكن الولد ثابت النسب من رجل، هذه الصورة الأخرى، يكون الولد هنا غير ثابت، يعني هذا الولد الذي ولد لا يكون ثابت النسب، نسأل الله العافية، رجل زنى بامرأة فحملت هذه المرأة فولدت ولدا، أو رجل لقي رجلا عند زوجته فلاعنها ثم نفى الولد قال ليس ولدي، وهذا معروف في باب اللعان درسناه. فهنا فما الحكم؟ هنا جاءت هذه المرأة الزانية التي ولدت فأرضعت ولدا آخر، هل يكون ولدا لها؟ لا شك بأنه ولد لها، لكن هل يكون ولدا للأبي أو لا؟ لأنه لا ينتسب إليه. هل والقصد هنا هل هذا اللبن ينشر الحرمة وينبت ماذا به اللحم أو لا؟ هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، العلماء مختلفون. وباختصار أنا أرانا حقيقة أن الأحق في ذلك وأنه ينشر ماذا الحرمة. قال فإن لم يكن الولد ثابت النسب من رجل كولد. لا معنى ثابت النسب يعني إنسان زنى بامرأة لا يتبرى منه صاحب الفراش يقول هذا ليس ولدي هذا ولد زنا إذن, ما إذن هو لا ينتسب إلى أحد لا أب له. ولذلك يقولون هذا الإنسان يعني الذي لا يعرف له نسب إذا بلغ ينتسب إلى من شاء. نعم. قال كولد الزنا والمنفي باللعان. فمفهوم كلام الخرقي رحمه الله أنه لا ينشر الحرمة بينهما. مفهوم كلام الخرقي, الخرقي هذا له مختصر كتاب موجز اسمه المختصر في فقه الحنابلة, ليس معنى هذا أنه اختصره لا, لكن من الأصل اسمه المختصر. والمؤلف رحمه الله تعالى تعلق به تعلقا كثيرا لأنه شرحه في أعظم كتاب من كتب الفقه الذي يعرف بالمغني, فالمغني هو شرح لذلك المختصر. يذكر سطرا واحدا وخذ ينقل عشرات الصفحات في بيان تلك الكلمة والكلمات, فهو لأنه صاحب الكتاب الكبير وخبير بالخرقي يذكر أيضا في كتب الأخرى ما يتعلق بالخرقي لأنه من أعجب بالخرقي رحمه الله مع اختصار كتابه وإيجازه, تجد أنه يشتمل على مسائل فقهية بمثابة القواعد. فمفهوم كلام الخرقي رحمه الله أنه لا ينشر الحرمة بينهما لأن النسب لم يثبت, لأن هنا الخرقي ما له ذكر عندنا هنا, فقوله في مفهوم كلام الخرقي يعني في كتابه المختصر الذي هو شرحه. قال لا أنه لا ينشر الحرمة بينهما لأن النسب لم يثبت فالتحريم المتفرع عليه أولى. يعني يقول أن النسب لنفس الولد الذي ولد من زنا أو الذي نفي نسبه لم يثبت, فكيف يثبت للفرع؟ أليس الأصل هو الولد الذي مر قبل قليل الذي اللبن أصلا له؟ بلى, إذن هذا فرع عنه, فلا يمكن أن يكون الفرع أولى من الأصل أو يكون أقوى. فنحن الآن متى يجوز للإنسان يتيمم للصلاة؟ في عدة حالات. أول هذه الحالات ألا يجد الماء, فإذا وجد الماء كما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن لو وجد الماء ولم يكن لك عذر من مرض أو مانع أو لا يحول بينك وبين الماء مانع, هل يجوز لك أن تتيمم وأنت صحيح شحيح؟ الجواب لا. إذن لا يمكن أن يحل الفرع مكان الأصل, إذن دائما الفرع ماذا أضعف من الأصل, إلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم, ولكن هذا لا يسمى أصل وفرع, هذا مفهوم موافقة ومخالفة. نعم. قال وهذا قول ابن حامد رحمه الله. قال ولكن إن كان المرتضع أنثى حرم التحريم المصاهرة. هذا أيضا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك الذي يقول أنه لا ينشر الحرمة. مذهب من يا شيخ؟ الإمامين أبي حنيفة ومالك. قال رحمه الله ولكن إن كان المرتضع أنثى حرم التحريم المصاهرة. لماذا؟ يقول لو كانت التي رضعت هذه من لبن هذه المرأة التي زنت والتي نفي ولدها لو كانت بنت فإنها في ذلك تثبت. ماذا؟ لماذا؟ لأنها تكون ربيبة, تكون ربيبة لماذا؟ للزوج يعني للرجل. نعم. قال رحمه الله ولكن إن كان المرتضع أنثى حرم التحريم المصاهرة لأنها ربيبة للملاعن وابنة موطوءة الزنا. وهناك خلاف بين العلماء أيضا في الرضاع هل تثبت به المصاهرة أو لا, يعني هل يحرم على الإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع؟ نعرف بأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من النسب, هذا إذا دخل ماذا؟ بالأم, إذن أو عقد على البنت, إذن هذا بنص ماذا؟ الكتاب العزيز وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم, ولا كذلك لا يجوز أن يتزوج ماذا؟ ابنة زوجته, وكلمة من حجوركم هذه خرجت مخرج الغالب, وإلا لا يجوز للإنسان بعد أن يطلق الأم أن يتزوج بنتها ماذا؟ بالنسبة لماذا؟ من الرضا بالنسبة لها من المصاهرة، لكن هنا بالنسبة للرضا، يعني هل يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضاع أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، أو بنتها أيضا. جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يمنعون ذلك، لكن وجد بعض العلماء يجيز ذلك. قال: حرمت تحريم المصاهرة لأنها ربيبة للملاعن وابنة موطوءة الزاني وكذلك أولادها. وابنة هذه اقرأ العبارة. نعم. لأنها ربيبة للملاعن وابنة لأنها ابنة امرأته فتكون ربيبة، هذا واحد. نعم. وابنة موطوءة الزاني لأن هذه ابنتها، فتكون أيضا العلاقة هنا المانع هي ماذا؟ هي المصاهرة. إن قلنا هنا نخيد على القول بأن العلاقة بالرضاعة تحرم المصاهرة، يعني إذا كان الرضاع بالنسبة للأصهار، يعني أم الزوجة من الرضاع، بنت الزوجة من الرضاع، أبو الزوج من الرضاع، ابن الزوج من الرضاع، يعني الزوج هذا يعني يكون له أب من الرضاع، نعرف بأن أبو الزوج يعني هو محرم لماذا؟ لزوجة ابنه. لكن لو كان هذا ابن الرضاع هل يكون فيه خلاف؟ أو كذلك الابن، نحن نعلم بأن ابن الزوج من زوجة أخرى بلا شك يكون محرما لزوجته هذه، هل كذلك في الرضاع فيها خلاف؟ قال: وكذلك أولادها وأولاد الطفل إن كان ذكرا. وقال أبو بكر رحمه الله: ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ والزوج الملاعن. الشافعي. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله: ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ والزوج الملاعن، لأن التحريم ثابت بينهما وبين المولود، فكذلك في المرتضع. وهذا الذي قلت لكم هو أولى في الحقيقة، لأن هذا هو أحوط، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. نعم. وقول لبعض الحنابلة. قال: فكذلك في المرتضع، لأنه لكن العلماء عندهم قاعدة في باب الرضا أن أي أمر تشك فيه فإنك تتركه ولا تعتبره، ويأخذون بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وربما يذكر المؤلف صورا لذلك، يعني في أمر تشك هل رضع هذا الولد أو لا، هل أتم الرضعات الخمس على القول خمس أو أتم الثلاث على القول بأنها ثلاث شكات، قالوا لا تثبت الحرمة لأن الأصل هو الإباحة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: الذي يشك في صلاته هل سمع، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إنسان مثلا وسوس له الشيطان في الصلاة، أنت انتقض وضوءك، خرجت منك رائحة، خرج منك صوت، هو ليس متأكدا من ذلك، يطرح الشك ويبني على ما استيقن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يخرج منه بول حقا أو غائط. إذن أي ناقض من نواقض الوضوء إذا تأكد منه نعم، أما مجرد الشك فالإنسان لو انطلق وجرى وراء شكه فربما يجعله دائما في دوامة، وتختلط عليه الأمور وتضطرب عليه أموره، وعلى الإنسان دائما حقيقة أن يتجنب مواضع الشك. قال: لأنه فرعه ولأنه أحد المتواطئين فتنتشر الحرمة إليه كالمرأة. قال: ويحتمل أن ينشر الحرمة بين الزاني وبين المرتضع، لأن الولد منه حقيقة، لأن الولد إنما هو من ماء الزاني هنا، لكن بالنسبة للرجل الآخر الذي هو نفى الولد ليس من مائه، هذا هو السبب. قال: لأن الولد منه حقيقة فكان اللبن منه، ولا ينشر من المرتضع والملاعن فإن اللبن لم يثبت منه حقيقة. هناك أيضا من ينفي حقيقة أن يكون، يعني أن يثبت في الرضاع أيضا بالنسبة للفاحل الأب، ولكن هذا ضعيف. الصحيح أنه كما أنه تثبت الحرمة بين المرضع وبين من أرضعته، كذلك بين المرضع وبين أيضا صاحب اللبن الذي هو الزوج. ولا ينشر بين المرتضع والملاعن فإن اللبن لم يثبت منه حقيقة ولا حكما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده وإن سفلوا في الفروع. تنتشر ما في شك لأنه ولدهما. إذن مهما نزل أبناء وبناته فهن أيضا أبناء المرضعة وأبناء زوجها من الرضاع. نعم. قال وإن سفلوا لأنهم أولاد أولاد المرضعة. لأنهم أولاد أولاد المرضعة، فمن المرضعة أرضعت هذا الولد وجاءوا أولاد وأولاد وأولاد تظل الحرمة فيهم مستمرة، وكذلك بالنسبة للرجل أيضا. قال ولا تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منه. من في درجته الإخوة لا تنتشر، فلأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، لأن هذا أخوه من النسب ما رضع من المرأة فهو غريب منها فلا يمنع. ويجوز أيضا لأبيه أن يتزوج أبوه من النسب أن يتزوج أيضا أمه من الرضاع ولا مانع. إذا لا تنتشر في الأصول انتبه، ولا في الحواشي مطلقا، إذا هي مقيدة في الفروع. قال رحمه الله ولا تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منه كإخوته وأخواته وأمهاته وآبائه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. إذا نستطيع أن نخصر ذلك، نلخص ذلك في أمور ثلاثة: تنتشر الحرمة في الفروع، ولا تنتشر في الأصول الآباء وإن علوا، أو الحواشي الإخوة والعمام والأعمام وغير ذلك. فللمرضعة نكاح أبي الطفل وأخيه. فللمرضعة نكاح أبي الطفل وأخيه، والمراد بذلك الذين لم ترضعهم، وأخاه لأنه ما رضع منها والأب ما رضع فهو غريب أجنبي عنها فلا يمنع ذلك. نعم. ولزوجها نكاح أمه وأخته. ونكاح أمه وأخته أيضا. نعم. ولإخوته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاع، لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده. لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده، أما الأصول والحواشي فلا. قال لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده دون إخوته وأخواته ومن أعلى منه، كذلك الرضاع المتفرج عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين. هذه مسألة قلت سيأتي الكلام عنها، والعلماء أيضا مختلفون فيها. يعني أكثر العلماء يقولون الحرمة تثبت في حدود الحولين فما دون، والحولان هما سنتان أربعة، إنما هما 24 شهرا، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال إنما هو الرضاع 24 شهرا، فيكون أقل الحمل ماذا 6 أشهر، وهذه قضية معروفة وسبق الكلام عنها. إذن في حدود الحولين فأقل، يعني ماذا تثبت الحرمة بالنسبة لسنتين مثلا، سنة بالنسبة ل23 شهرا، 22 شهرا وأنت نازل، لكن ما فوق ذلك لا. الإمام مالك هذا هو مذهب من؟ هذا هو مذهب الإمام أحمد ومثله أيضا الشافعي. أما الإمام مالك فهو معهما في رواية مطلقا، يعني يتفق معهما. له رواية أخرى يقول لا مانع أن تزيد السنتان شهرا، فتكون مثلا 25 شهرا، أو شهرين تكون 26 شهرا، يكون هذا يعني يتسامح فيه. يعني كأن عند الإمام مالك في رواية 26 شهرا فما دون، وفي أخرى 25 شهر فما دون، والثالثة مع الشافعية والحنابلة لا يتجاوز بها حولين. أبو حنيفة يرى أنها 30 شهرا، يعني سنتان ونصف، لأن السنتان 24 شهرا، فأضف إليها 6 أشهر تكون 30 شهرا. ويجيب عن الآية وحمله وفصاله 30 شهرا، يقول ليس المراد هنا بالفصال إنما هو فصال الحمل، وإنما هو الفصال بعد ذلك ما يتعلق بالرضع، وهذا كلام مردود وهذه قضية معروفة. المهم هل تحرم؟ هناك من العلماء المحققين من يقول تحصل الحرمة قبل الفطام، يعني لو قدر أن الطفل رضع سنتين وزاد شهرين إلى 3 سنوات وأكثر، قالوا فإذا فطم ما قبل الفطام تثبت به الحرمة وما بعد ذلك لا. وبعضهم يقول لا تثبت الحرمة مطلقا حتى ولو كان شيخا كبيرا، لحديث أرضع سالما تحرم عليه، ماذا في قصة زوجة أبي حذيفة، كان عندهم غلام صغير وكان كما تعلمون يجوز ماذا التبني، حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين في سورة الأحزاب، فمنع التبني، فأشكل ذلك على أبي حذيفة وزوجته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت بأن سالم أصبح شابا بالغا وأنهم يجدون حرجا في دخوله عليها، تجد حرجا في دخول عليها لأنه غريب، وانتفى التبني. ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ أرضع سالما تحرمي عليه. ثم اختلف العلماء هل هذا خاص بسالم أو ليس خاصا به، هل هو لأجل الحاجة ومن كانت له حاجة وضرورة يفعل ذلك، مسألة فيها خلاف كثير ليس هذا هو محل بحثها. المهم أن أكثر العلماء على أن الحرمة تنتشر في الحولين، وبعضهم يتجاوز الزيادة اليسيرة كمالك في روايتين أخريين، يعني له 3 روايات، وأبو حنيفة إلى 2 شهر إلى 2.5 سنين، وبعض العلماء كزفر من أصحاب أبي حنيفة 3 سنوات وهكذا. قال رحمه الله تعالى ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. نحن أيها لو وقفنا عند نص الآية ولم نتجاوزه لوجدنا أن الآية حددت القدر، والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هنا مضارع بمعنى الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، فنص على الحولين، ثم قال كاملين، حولين كاملين، ثم قطع الخلاف بقوله لمن أراد أن يتم الرضاع، كأن تمام الرضاع يحصل بالحولين، ما قبل ذلك قد لا تتم الرضاع، متى تتم؟ بالحولين، معنى ذلك أن ما بعد الحولين زائد على التمام، والزائد على التمام ينفى. ومن هنا قال كثير من العلماء بأنها في حدود الحولين لنص الآية، فجعل تمامها في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء يعني ما حصلت به التغذية، في الحديث الآخر يعني ما نجز به ماذا العظم ونبت اللحم. وجاء في أيضا في صحيح مسلم أيضا جزء من حديث إنما الرضاعة، هذا الحديث ليس في مسلم الذي قرأ القارئ، لكن هناك حديث في مسلم كان يعني المؤلف يختصر، ولا كان ينبغي أن يريد هنا إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن يكون الطفل بحاجة إلى ماذا؟ إلى اللبن. ومن الذي يحتاج إلى الرضاعة؟ هو الصغير، وهذه تكون قبل الفطام، فقالوا إنما أداة حصر والرضاعة من المجاعة، فهذا بيان بأن ذلك يكون في الحولين، والدليل ليس نصا ولكنه يفهم منه ذلك. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع، فروي أن قليله وكثيره يحرم، كالذي يفطر الصائم. انظروا هذا الآن الذي قال المؤلف قليل أو كثير، ربما يراه الكثير أنه ليس هو المشهور، مع أن هذا هو الرأي المشهور من أقوال العلماء، لكن ليس معنى هذا أنه الراجح، لا هو المشهور، لأنه قول من؟ رواية للإمام الذي ندرس مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهو مروي عن عدد من علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وهؤلاء كما هو معلوم من علماء الصحابة، بعضهم من أكابرهم، وكلهم مشهود له، أقضاكم علي. والرسول يقول في ماذا في ابن مسعود كنيف مليء علما، وعبد الله بن عمر كان هو مفتي المدينة في وقته، وخلفه بعد ذلك جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس هو الذي دعا له رسول قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن هؤلاء الصحابة أيضا يرون ذلك، أنه يحصل بذلك وإن قال رضعة واحدة تكفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع، فروي أن قليله وكثيره يحرم كالذي يعني قل أو كثر رضعة أو رضعتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، أقل أو أكثر، إنما هو يحرم. هذا مذهب من؟ الصحابة الأربعة الذين ذكرت: علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخذ به الأئمة أبو حنيفة ومالك، وهو رواية كما ترون أو إحدى الروايات الثلاث للإمام أحمد، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ما وجه الدلالة من الآية وأمهاتكم اللاتي أرضع؟ الآية أطلقت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما ذكرت خمسا ولا ثلاثا ولا واحدة. إذن قالوا نبقى عند هذا، ويستدلون بحديث في صحيح البخاري لم يرده المؤلف، وهو حديث عقبة بن الحارث لما تزوج أم يحيى ابنة أبي إيهاب، جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فاضطرب عقبة ماذا؟ ابن الحارث، كيف ذلك؟ فذهب إلى، حتى جاء في بعض الروايات أنه جاء من مكة إلى المدينة، فقال يا رسول الله، فذكر له أن امرأة جاءت أمة لا يعرفونها وقالت قد أرضعتكما، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قالت قد أرضعتكما؟ إذا معنى هذا أنه ينبغي أن تأخذوا بذلك، ما قال اسألوا عن هذه المرأة ولا تحققوا. والشاهد هنا أن قصة المرأة ما فيها أنها قالت أرضعتكما مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر، فهذا حجة هذا القول. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حديث عقبة ليس فيه تحديد بعدد. نعم. قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وروي هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال الرضاع ولم يذكر عددا. إذن الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث إن من رضاع من المجاعة، أيضا حديث عقبة ابن الحارث كيف وقد قالت قد أرضعتكما. نعم. وروي أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات. وروي هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد انفرد بها عن الأئمة أنها لا تثبت إلا بثلاث رضعات، لكن قال به من العلماء من خارج الأئمة ابن المنذر من علماء الشافعية، وقال بأبو ثور أيضا من الشافعية، وقال بها داود الظاهري، وهي أيضا رواية عن الإمام ثلاث رضعات، لحديث لا تحرم المصة والمصتان، وحديث لا تحرم الإملاجة وللإملاجتان، والمراد بالإملاجة المصة، يعني لا تحرم المصة والمصتان، يعني الرضعة ولا الرضعتان. قالوا: فإذا كانت لا تحرم المصة ولا المصتان من باب أولى، أن ما دون الاثنتين لا يحرم، وأيضا دليل على أن الأكثر يحرم، وأقرب شيء إلى الاثنتين هي الثلاث، فقالوا الثلاث تحرم. وروي أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضاعات، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. ما هي المصة؟ المصة هي الإخوة هو أن يلتقم الطفل الرضيع ثم يرضع ثم يترك الثدي كما سيأتي، هذه تسمى رضعة، ثم أخرى وهكذا. وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والمراد بالإملاجة المصة، والحديثان في صحيح مسلم فلا كلام فيهما من حيث السند، فهما مسلمان الدلالة. نعم. رواهما مسلم رحمه الله. إذا كيف نوفق بين هذه الأقوال؟ من العلماء من قال بأن أدنى ما يطلق عليه رضاع، واستدلوا بالآية وبعض الأحاديث، وهناك من قال بأنها ثلاث، واحتجوا بأنها لا تحرم المصة ولا المصتا ولا الإملاج ولا المسايات. القول الأشهر وهو خمس رضعات، نترك حتى يتم ثم نعود لأن تحتاج حقيقة إلى مناقشة. نعم. قال وروي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات، وهي ظاهر المذهب، وهي ظاهر مذهب الحنابلة، وهي أيضا مذهب الشافعية. نعم. قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك خمس، وصار الأمر إلى خمس رضعات يحرمنا. أولا نحاول أن نفهم هذا الحديث. أولا تقول عائشة كان فيما أنزل من القرآن، يعني نزل في كتاب الله، عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا يعني العاشر إلى خمس معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فيما يقرأ من القرآن، يعني الذي يقرأ من القرآن عشر رضعات إلى الخمس. كيف توفي رسول الله وهذا يقرأ من القرآن مع أنهم قالت نسخ؟ أجاب العلماء عن ذلك بإجابة سديدة، قالوا كان ذلك في آخر أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتمكن عدد من المسلمين بالعلم بذلك، يعني لم يبلغ عددا من المسلمين أن العشر نسخنا، وأن ذلك الذي كان يتلى في كتاب الله قد نسخ. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر ذلك وعلمه فأقلعوا عن ماذا؟ عن ذكر ذلك، يعني كان ذلك في القرآن. ولذلك كان كما هو معلوم يعني هناك ما يعرف بنسخ التلاوة والحكم، وهناك مثل هذا نسخ التلاوة ولكن بقي الحكم، هنا عشر رضعات نسخت تلاوة وحكما، يعني كانت في القرآن عشر رضعات يحرمنا، كانت موجودة في القرآن فنسخت ماذا؟ لفظا وحكما، يعني لا يعمل بها. خمس رضعات كانت في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما، ومثلها أيضا الذي في سورة الأحزاب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كان هذا موجود في سورة الأحزاب. نسخ صلى الله عليه وسلم.